فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل اسم المطلوب يعد من أسماء الله؟ إيه؟ هل اسم المطلوب مطلوب؟ نعم. لا، ليس من أسماء الله. حتى الإنسان يقال مطلوب، مطلوب بدم، مطلوب بدين، مطلوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.